مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك والعمل بسنة رسولك اللهم ارزقنا فهما فيهما وعملا بهما وحسن دعوة إليهما وحسن بيانهما مبتغين بذلك وجهك الكريم لا إله إلا أنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله عز وجل: وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. هذه الآيات الكريمات جاءت بعد أن أنذر شعيب قومه ثم توعدهم وأخافهم، فكان من قوله: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالفتح وأنت خير الفاتحين، لما توعدوه أنهم يخرجونه ومن تبعه ممن كان على دينه أو أنه يعود إلى الملة، قال: كيف يكون ذلك؟ أنا أعود فيها ونحن كارهون؟ لو عدنا كنا مفترين على الله الكذب، فنحن صرحنا وبينا وجاءت الآيات بأن رسول الله إليكم واتبعنا من اتبعنا، وهل تبغون منا أن نفتري على الله الكذب ونقول هناك آلهة ونقول ببخس الكيل والميزان وسلب أموال الناس؟ هذا لا يكون إلا أن يشاء الله ربنا. وكان من أدبهم مع الله لمعرفتهم بجلاله وقدره سبحانه وإحاطته بالأمور أسندوا المشيئة إليه، ثم قالوا: وسع ربنا كل شيء علما، أي أن علمه أحاط بكل شيء. وقوله عليه السلام: وسع ربنا كل شيء علما، كأنه تعليل للقيد وهو المشيئة، ما نعود ولا نرجع إلا إذا كان في علم الله شيء مما سبق فقد يكون، وإلا نحن فإنا مصممون وعازمون أننا لا نترك هذا الدين. وهذا من أدب شعيب عليه السلام حين عرف جلال الله عز وجل. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يسند الأشياء إلى خالقها فيما يعد الناس في مستقبل أمورهم. وسع ربنا كل شيء علما، ومن علم أن الله قد أحاط بكل شيء علما يأنس قلبه وتطمئن خاطره ولا ينزعج. والإنسان وإذا ابتلي المرء بكرب من كرب الدنيا كان عنده مريض، فيفوته أن الله عالم بهذا المرض وجعل له أجل، لأن البؤس والشقاء لا يكون، لا بد من العسر يسرا. يعلم الله بهذا المريض، ويعلم المؤمن أن الله يعلم، والله جعل لهذا قدرا أو قدرا معين ينتهي فيه، والمؤمن يعلم هذا، لكنه مع نزول الكرب وفجأته يغفل عن هذا، فأول ما يخطر بخاطره أين يعالج هذا المريض وما هو نوع العلاج ومن هو الطبيب الماهر قبل أن يلجأ إلى الله ويستغفره. هذا نحن نمثل بالمرض، وإلا كرب الدنيا ومضايقاتها للمرء لا تحصى، فالديون ومطالبات الغرماء وما يحصل للإنسان من مشاجرة وعناد مع جاره وزوجه وأهله وما يكون عليه من غرامات وما إلى ذلك، هذه لا تحصى. فأول ما يخطر ببال المرء فلان وفلان وفلان، فينسى الله عز وجل. وإلا من علم أن الله وسع علمه بكل شيء ويعلم هذا الذي حصل، إنما تفوض أمرك إلى القائم بأمور العباد، ويعلم منها ما يضر وما ينفع وما يصلحها وما لا يصلحها. فمن كان هذا فهمه وأدرك هذا الإدراك فإنه يستريح من أن ينصرف قلبه إلى غير الله، ويتشتت همه بين العباد. وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، أي أن فوضنا أمورنا لإصلاحها والقيام بأمرها على الله عز وجل. والتوكل على الله أعلى مقامات الصالحين، ومن قال أنه لا يتوكل على الله فهو خائب، ومن زعم أنه إنما ومن فعل أمرا يرى أنه لو لم يكن له مال ورصيد ولم يكن له جاه ولم يكن له كذا لا تنجح أموره، فلم يقدر الله حق قدره. فهؤلاء قالوا على الله توكلنا لا يضرنا تهديدكم، وعلى الله توكلنا لا نعود في ملتكم، وعلى الله توكلنا هو ناصرنا. وهذه كلمة جليلة، والله عز وجل ذكر في كتابه أنه على كل شيء وكيل. الوكيل في لغة القرآن غير الوكيل الذي نسمعه عند الفقهاء وما يتعاطوه المحامون وغيرهم. الوكيل الذي يقوم بأمر عباده فيما يصلحهم، يدفع عنهم المضر ويصلح شأنهم، فالله على كل شيء وكيل. فمن كان عنده هذا اليقين أن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله على كل شيء مقيت، وأنه على كل شيء وكيل، يرتاح من هموم الدنيا بعد أن يسعى السعي الذي أمره الله به. تداوى فيما قدرت عليه وما عجزت، فلا تأتي بالمستحيل. يقوم بالورقة يلوح بها بين الفقراء، حتى لو كانوا أغنياء فإن كلهم فقراء إلى الله. يقول معه المرض الفلاني وعلاجه يكلف كذا وكذا، ما أمرك الله بهذا، أمرك بأن تأخذ بالأسباب التي استطعت عليها، وهو القادر على كشف الكرب. وهكذا في الديون، وهكذا يلجؤون في أمور تأتيهم من كرب الدنيا بعد أن علموا أن ما أصابهم بمعاص وذنوب منها. فإذا علم المرء أن الله أحاط بكل شيء علما وأنه على كل شيء وكيل، اطمأنت نفسه وارتاح باله وخاطره، وفوض أمره إلى الله عز وأمره إلى الله بعد أن أخذ بالأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى. ثم قال شعيب عليه السلام: على الله توكلت، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الفتح هنا معناه النصر، وأصل الفتح الكشف. وقلنا أن اختيار هذه اللفظة في هذا الموضع لأجل بيان أن يكشف الله المحق من المبطل. وهذا الكشف ليس معناه أن يبيض وجوه هؤلاء ويسود وجوه هؤلاء، أو يكتب على جباه هؤلاء مؤمنون هؤلاء كفرة. إنما الكشف والتبيين أن يحل عذاب بمن أسخط الله وينجي الله المؤمنين، فدعوا الله عز وجل بنزول الفتح وأنت خير الفاتحين. وإلا إذا قالوا ربنا احكم بيننا أي ائت بحكمك اقض على الظالم وأنجي المؤمن، لكن أرادوا أن يكشف هذا الأمر لجميع الناس، لمن أرسل إليه النبي ولمن لم يرسل إليه، فيعتبر أولئك الذين لم يأتهم نبي أو جاءوا بعدهم أن الله عز وجل له سنة في الكون، من أطاع الله ورسوله أعطاه الله من خير الدنيا والآخرة، ومن عصاه ما كان ذاك مصيره. وأنت خير الفاتحين، خير أفعل تفضيل. ولا يقارن بين صفات الله وصفات المخلوقين في الخيرية، فإنه لا نسبة بينهما على الإطلاق، لكن جاءت خير لأنه قد يكون أعدل الناس في حكمه، مع ذلك قد تفوت عليه بينات تخفى عليه لأنه بشر، كما قال صلى الله عليه وسلم يرتفع إليه الخصمان وهو بشر، قال بعضهم ألحن بحجته من بعض، أي بعضهم أوتي الفصاحة والبيان فيستطيع إبانة قضيته، وذاك يعجز فيأتي بالبينات والبراهين. قال فأقضي له بنحو مما أسمع، فمن قضيت له بغير حق، فخيره صلى الله عليه وسلم إما أن يتأبط نارا أو يترك ذلك. والله خير الحاكمين وخير الفاتحين، لا تفوته دقائق المسائل، ولا ما تخفيه صدور الناس، ولا يجدي عنه فصاحة فصيح، ولا يفوته في إنصاف من عجز عن البيان. والله خير الفاتحين، إما أن تجعلها على بابها فأفعل التفضيل من هذا الباب، وإما أن يقال أفعل التفضيل إنما جاء لأن هناك من يحكم بالعدل، وخير أهل العدل هو الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. وقال الملأ الذين كفروا، ولم يقل سبحانه في هذه الآية وقال الملأ الذين استكبروا، وإنما قال وقال الملأ الذين كفروا، يعني الملأ أشرافهم، والشريف هنا بمعنى ذو الوجاهة وذو السطوة وذو القول، والوجاهة والسطوة ونفوذ القول قد يأتي عن مال، وقد يأتي عن حسب وجاه، وقد يأتي لأن له قرابة في السلطة أو غير ذلك. فهؤلاء الملأ الذين كفروا من قومه قالوا لئن اتبعتم شعيبا، وجاءوا بلام القسم، وهذا الكلام موجه إن لم أقل كل المفسرين، فما رأيت إلا بعض المتأخرين يقولون كأنهم أجمعوا أن هذا القول موجه لمن اتبع شعيبا، أي للمؤمنين، لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. قالوا هذا الكلام موجه لقومهم يهددونهم ألا يخرجوا عن هذا الدين، لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. ورأيت بعض المتأخرين يقول هذا الكلام موجه للمؤمنين ممن اتبع شعيبا، كأنهم يقولون اسبعوا حددناكم بالإخراج وهددناكم بالرجم وغيره، فإن أصررتم على اتباع شعيب، اتباعه يعني في الملة وفي الدين وفيما يقول، إنكم إذا لخاسرون. والخسران يعنون به خسران الدنيا، إما بالإخراج كما هددوا أو بغيره. وأصل الخسارة أن المرأة يريد من فعله، يقصد من فعله أنه يجلب نفعا من ذاك الفعل، وإذا نتيجة الأمر خسارة، وإذا نتيجة الأمر خلاف ما قصده، فيأتي إما هو أراد مصلحة فيأتي ضرر، إما بنقصان المال أو بتوفيت كذا، ويسمى خسارة. فقالوا فتوعد هؤلاء قومهم أو قومهم من المؤمنين أو قومهم من الكافرين: إن اتبعتم شعيبا فيما يقول وصدقتموه فإنكم تخسرون، ظننتم أن الخير معه وهو خلاف ذلك. ولما كان ذاك ديدنهم كذبوا شعيب وتمادوا على الكفر وهددوا نبي الله وأتباعهم، قال سبحانه وتعالى: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الفاء فاء السببية، وهي تأتي بعد الفعل المعطوف عليه، ليست كالواو وليست كثمة، أي بعد قولهم ذاك الله عز وجل عجل لهم بهذا العذاب: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. أخذتهم عبر بالأخذ عن التمكن والسيطرة والسلطة، وأنه لم يفت منهم أحد، وإلا قال فأنزل، وإلا لكان لك أن تقول فأنزل عليهم رجفته، أو أن الرجفة سيطرت عليهم، أو غير ذلك من التعابير. إنما جيء بالأخذ ليبين أنهم لم يستطيعوا الإفلات. والرجفة أكثر المفسرين يعبرون عنها زلزلة، لأن الأرض زلزلت من تحتهم فرجفوا فانهاروا، ثم جاءت صيحة فأخذتهم. ويبدو والله أعلم أن الرجفة تحتمل هذا المعنى، ويحتمل أن الرجفة هي رجفان القلوب والأبدان، فإن المرعب إذا فزع وأخيف وراعه الأمر وهاله، فإنه يضطرب القلب ويضطرب جوارحه. ولو كنت في مكان مأمن ثم سمعت صراخا في غاية القوة، أو جاءت صاعقة هزت البيوت، أو سمعت دوي رصاص، وكان المرء لم يعتصم بالله حق الاعتصام لارتجف فؤاده واضطرب، إن لم يظل طول ليله يضطرب في فراشه ولا ينام لا يهدأ. فأخذتهم الرجفة، إنما قلنا هذا المعنى لأنه جاء في اللغة بهذا المعنى، وجاء في حديثه صلى الله عليه وسلم حين بدأ به الوحي. أول ما بدأ برسول الله الوحي كان صلى الله عليه وسلم يرى الرؤيا كفلق الصبح، تجيء كفلق الصبح، فلق الصبح يعني الصبح إذا انفلق خرج منه ضوء، فالتعبير جاء كصبح الصبح أي أشد ضياء، كفلق الصبح. وهذه الرؤيا أول ما تأتي للنبي من باب التمهيد، ثم بعد ذلك تتابعت فكانت يصدق بعضها بعضا لا يخرج عن ذلك، فعلم صلى الله عليه وسلم أن ما يراه ليس كما يراه سائر الناس، ليس حلما من الشيطان. فحبب إليه الخلاء، فذهب يتعبد في غار حراء، جبل مرتفع في أعلاه قمة، وهو معروف إلى الآن، وكان يطل على البيت، فيذهب هناك يتحنث الليالي ذوات العدد، يتحنث بمعنى يتعبد، أي يذهب الحنث عن نفسه والإثم عن نفسه. وكان يأتي خديجة عليها السلام أول أزواجه فيتزود منها ويذهب، فجاءه الملك أول ما جاءه بعد أن وطن الله عز وجل نفسه لما يراه من الرؤيا فتقع صحيحة، جاءه الملك فأخذه فغطه فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. ثم أخذه ثانية يعني جذبه فغطه غطة شديدة حتى بلغ منه الجهد، يفعل ذلك معه صلى الله عليه وسلم 3 مرات. في الثالثة قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، قال فرجع صلى الله عليه وسلم إلى بيت خديجة يرجف فؤاده، هذا الشاهد، يرجف فؤاده أي مضطرب، زملوني زملوني، فغطوه فظل في الغطاء حتى نزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، فظل فظل تحت فراشه أياما يرجف صلى الله عليه وسلم. فلما قال سبحانه فأخذتهم الرجفة أي اضطراب شديد، هذا نوع من عذاب، الله عز وجل إذا أراد بقوم عذابا من هذا العذاب المعنوي إما أن يبعث عليهم هما، يفتح عليهم هما من هموم الدنيا فلا يستسيغ طعاما ولا يهدأ له خاطر، أو ينشئ له مرض، أو يحدث له رعب وخوف، وهذا يحصل في كثير من الناس، والعياذ بالله أكثر ما يلجأ الناس إلى المستشفيات في مثل هذه الأمور النفسانية هي من هذا النوع الذي يحل الله بعباده بعض نقمه جزاء بما كسبوا. الله عز وجل يقول فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. قلنا الرجفة هنا بمعنى ارتجاف القلوب واضطرابها، لأنها جاءت آية فأخذتهم الصيحة، وجاءت آية فأخذهم عذاب يوم الظلة، وهم أمة واحدة. وقد قال بعض المفسرين أن شعيب عليه السلام كما أرسل إلى أهل مدين أرسل إلى أصحاب الأيكة، ثم دعم هذا الزعم في خواطر هؤلاء أنهم قرأوا قوله سبحانه كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، ولم يقل سبحانه أخوهم شعيب كما قال هنا وإلى مدين أخاهم شعيبا، فلما لم يقل أخوهم ظنوا أن تلك أمة أخرى فيأتون بهذه الأقوال، لم يكن نبي أرسل إلا إلى أمة واحدة إلا شعيبا فإنه أرسل إلى أمتين، والصحيح أنها أمة واحدة، والله عز وجل لم يقل أخوهم شعيبا لأنه كان من أصحاب مدين ولم يكن من تلك القرية لأنها قرى، أو والله أعلم أن أصحاب الأيكة لما كانوا يعبدون هذه الغيظة الأيكة الشجر الملتف العظيم، فالله عز وجل أراد أن ينفي عنه ويبعد عنه هذا الوصف فقال شعيبا ولم يقل أخوهم. وأما تنوع العذاب فقال بعضهم أن هذه القرى اختلف نوع عذابها، بعضهم أخذته الصيحة وبعضهم أخذته الرجفة وبعضهم أخذهم عذاب يوم عظيم وهو عذاب يوم الظلة، والصحيح أنه عذاب واحد، جاءتهم صيحة، هذه الصيحة قد يكون جبريل عليه السلام وقد يكون ملك آخر وقد تكون صاعقة، أما التحديد بأنها صاعقة فهذا جرأة وافتيات، لكن لو جعلوا الأمر أوسع من ذلك لكان فيه منجاة من الجزم بأمر لم يقطع الله به. فقال أما عذاب يوم الظلة كأنه أصابهم حر شديد فظل أياما كتم أنفاسهم فذهبوا تحت الظلال فلم يجدوا منجاة من ذاك الألم، واتخذوا عدة وسائل ثم رأوا ظل سحابة قادمة، فرأوا تحتها من الرياح والنسمات الطرية ما استأنسوا به، فنادى بعضهم بعضا هلموا إلى كذا حتى اجتمعوا، ولما اجتمعوا تحتها جاءتهم صيحة. هنا الذين يقولون تنوع العذاب أن هؤلاء أهلكوا فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم، عظيم وصف لليوم، ووصف اليوم بالعظم لأن عذابه كان عظيما. فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم عذابه. فتنوع هذا العذاب، والصحيح أنهم أمة واحدة، لأن هؤلاء الذين هم أصحاب الأيكة وعظهم كما وعظ أصحاب مدين: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين، يعني المسحورين، فما أنت إلا بشر مثلنا، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. فلما قالوا ذلك وتحدوا الله عز وجل أخذهم عذاب يوم الظلة. فالرجفة رجفة القلوب بعد أن جاءتهم الصيحة، فنزل عليهم ذاك العذاب نارا تلتهب وقلوب مضطربة، ثم صيحة حتى كانوا خامدين. نسأل الله التوفيق والحماية، وأن يقينا عذابه في الدنيا والآخرة. وكما مر في قوم صالح، أخذتهم الرجفة وأخذتهم الصيحة. قال هنا سبحانه: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الجثوم هو السقوط على الركب، كما تجثم الدجاجة حين نومها، وكما يجثم الحيوان على ساقيه وقدميه حين يربض بالأرض. فتعبيرا عن همودهم وأنهم لا حراك بهم قالوا جاثمين. والجثوم غير الجثي، جثى بمعنى جلس على ركبتيه، قد يكون من الهيبة وقد يكون من الخوف. حول جهنم جثية لبيان الذل والخزي. وترى كل أمة جاثية من شدة الهول والخوف. يقول سبحانه وتعالى: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم. وجاء في سورة هود: فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم بالجمع، وهي عدة قرى ومدن. الرجفة قد تحل بدور دون دور، وأما الصيحة فإنها من السماء، إذا جاءت فإنها تعم ولا ينجو منها أحد. والله أعلم بمراده. اقرأ ما بعده. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. يقول سبحانه: الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. فبعد أن حل بهم العذاب يقول سبحانه: هؤلاء الذين كذبوا شعيب، يعني غير الذين آمنوا به، ما مصيرهم؟ قال: كأن لم يغنوا فيها. غني بالمكان غنى كرضي رضا، بمعنى أنه أقام بالمقام واستغنى به عن غيره. فغني بالمكان، ومنها كلمة المغاني، وهي الأماكن التي يجلس فيها الناس يرتاحون فيها. أقام ولبث وغني بمعنى، لكن غني بالمكان أي وجد فيه كل أسباب الراحة: ماء وكهرباء ومواصلات وغير ذلك، فلا يحب أن ينتقد. فالله عز وجل عبر عن شدة نقمته وسطوته أنه نزل بهم الأمر، حتى كأنهم لم يكونوا يوما من الأيام قائمين ولابثين بهذا الموضع. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، كما قال سبحانه حين ضرب الحياة الدنيا في سرعة انقضائها وإعجاب الناس بها وتكالبهم عليها مع فنائها وانقضائها، بأنه كماء أنزله الله من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، يعني أخذت الأرض تخرج خيراتها وأخرجت الأشجار التي يأكل منها بنو آدم من فواكه وثمار وغيرها، وأخرجت الكلأ والعشب مما تأكل منه أنعامهم. فلما أخذت الأرض زخرفها، الزخرف بمعنى الزينة وما يحلو في المنظر وما يميل إليه القلب ويرتاح، ومنه الذهب لأن لمعانه يسطو بالقلوب ويسلبها. فقال سبحانه: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، ازدانت في العين وأحبها الناس وظنوا أنه لا خروج لهم من هذا المكان. حتى نحن نعتقد إذا مررنا بمكان فيه قصور وفيه أضواء وفيه أشجار، ورأينا قرية أخرى أهلها فقراء عليهم أسمال، أسمال يعني ثياب مقطعة، نظن أن أولئك سيعيشون قرونا، وأما هؤلاء قد لا يمضي عليهم سنين فيبادوا. حتى نحن هذه الخواطر لا يخلو منها ابن آدم، إلا من علم أن الله عز وجل وأدرك ولم يغفل أن لكل شيء قدرا، قد جعل الله لكل شيء وقتا وأجل. وقال سبحانه: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها.